حقوق الناس ومظالمهم لا بد من ذلك. إذا كان عليه حقوق لا بد أيضا من إعطاء الحقوق لأهلها أو استحلاله منها كما سمعتم. إذا كان قد ظلم أحدا في ماله أو ضربه أو سفك دمه أو ما أشبه ذلك أو سبه لا بد يتحلل من ذلك. كان مال يعطيه مال، كان قصاص يمكن من القصاص. لا إله إلا الحقوق التي على الناس الحقوق التي للناس عليك أيها المؤمن، عليك أن تجتهد في أدائها قبل الموت، سواء كانت تتعلق بالدماء أو بالأموال أو بالأبدان أو بالأعراض. صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ من حسناته بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصح عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال للصحابة ذات يوم: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس من لا درهم له ولا متاع، ما عنده مال لا نقود ولا غير، هذا المفلس. فقال عليه الصلاة والسلام: لكن المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصوم وزكاة، ويأتي وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وشتم هذا وقذف هذا، فيعطى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ثم قال: فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته. فإن فنيت حسناته ولم يقضم عليه حمل عليه من سيئات المظلوم ثم طرح في النار. هذه العاقبة لمن ظلم الناس والعياذ بالله. فالواجب الحذر ما دمت في دار المهلة، والواجب أن تحاسب نفسك قبل أن يهجم عليك الأجل حتى تؤدي الحقوق، وحتى تكون التوبة كاملة من ندم على الماضي من الذنوب والإقلاع من الذنوب وتركها والحذر منها تعظيما لله وخوفا منه. وأمر ثالث وهو العزم الصادق أن لا تعود فيها. وأمر رابع أن ترد المظالم إلى أهلها، إن كان عندك مظالم للناس تردها إليهم أو تستحلهم منها، تقول: أبيعوني سامحوني جزاكم الله خير. هذا هو الواجب، ومن رحمة الله لك أن توفق لهذا وأن تهدى لهذا الأمر، وعليك أن تلزمه دائما أبدا. والتوبة لازمة كما تقدم، واجبة فريضة من جميع الذنوب، ولا تاب من بعضها صحت التوبة. لو تاب من بعض ولم يتوب من بعض صحت التوبة مما تاب منه، فلو كان عنده زنا وشرب خمر نعوذ بالله فتاب من أحدهما توبة صادقة تاب الله عليه وبقى عليه الآخر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا لو كان ثلاث ذنوب: زنا، شرب خمر، وظلم للناس مال أو دم أو عرض، فتاب من أحد الثلاثة أو اثنين منها توبة صادقة مستوفى للشروط صحت توبته وبقي عليه الذنب الآخر، فعليه يبادر بالتوبة منه. وإما علق عليه أصحاب الفضيلة مسألة العرض، إذا كان قد يغتاب بعض الناس هذا أمر خطير، فإن تيسر أن يستبيح ذلك الشخص ويقول: قلت في عرض كذا وكذا فأبحني، إذا تيسر ذلك ولا يخشى أن يحدث ما هو أكبر من الشر استباحه في ذلك. فإن كان يخشى أن يقع شر أكبر إذا أخبره فإنه لا يخبره، ولكن يدعو الله له ويستغفر له ويذكره بأحسن ما يعرف من أعماله في الأماكن والمواضع التي ذكره فيها بالسيء وكتابه فيها، أن يدعو له ويستغفر له. بما يعلمه من محاسن عمل، لا يكذب يقول لك كذا وكذا ويكذب، لا، لكن يذكره بما يعلم من محاسن أعماله الطيبة بدلا مما ذكر من مساوي أعماله، ويكون هذه بهذا. ومما يعلق عليه أيضا للتأكيد على ما ذكره المشايخ، وعلق على مسألتين أيضا من باب التأكيد والإيضاح. إحداهما إذا كان الإنسان قد عمل الصالحات ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام وهداه الله بعد ذلك، هل تحبط أعماله الطيبة الماضية من حج وغيره أم لا؟ الصواب مثل ما سمعتم أنها لا تحبط، هذا الصواب، بل تكون له أعمال إذا عاد إلى الإسلام وأسلم، تكون قد أحرز أعماله الأولى بإسلامه، لأن الله سبحانه شرط في إحباطها الموت على الكفر، فقال فيموت وهو كافر، فإذا مات مسلما فقد أحرز عمله الأول، حجه الأول صحيح، ورمضانات التي صامها صحيحة، وهكذا لا يحبط شيء. وقال أيضا جل وعلا أيضا إن كفروا وماتوا وهم كفار، فقيد موتهم وهم كفار، فلا يحبط أعمالهم إلا بموتهم وهم كفار. أما إذا ماتوا على الإسلام عادوا إلى الإسلام وهداهم الله فقد أحرزوا أعمالهم السابقة، وبقيت لهم أعمالهم السابقة التي فعلوها في حال إسلامهم الأول قبل أن يرتدوا. المسألة الثانية، لو ارتد المسلم ثم هداه الله هل يقضي الصلوات والرمضانات التي تركها أو ما يقضيها؟ خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه لا يقضيها مثل ما سمعته في الندوة، الصواب أنه لا يقضيها ولا تلزمه، لا يلزمه القضاء. وإما يدل على المعنى قوله جل وعلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، فالذي رجع إلى الإسلام يغفر له ما قد سلف، والإسلام يهدي ما كان قبله، فلا يعيد الصلوات ولا يقضيها، قد يكون أخر تركها شهرا شهرين سنة سنتين فلا يعيد، بل توبته تمحو ذنوبه الماضية من ترك صلاة وصوم وغير ذلك، فإسلامه الجديد هدم ما كان قبل ذلك من الذنوب، وتوبته خدمت ما كان قبل ذلك من الذنوب، وإسلامه مثل ما تقدم أحرز أعماله الطيبة السابقة. وفي الحديث الصحيح لما قال حكيم يا رسول الله، حكيم الحزام، إنه كانت لي عتاقة وأعماله في الجاهلية أتحنث بها، هل تنفعني أو قال فهل لي منها من شيء؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير، كان إسلامه محرجا لما نتقدم، أسلمت على ما أسلفت من خير، فإسلامه أحرز أعماله الطيبة السابقة، وتوبته هدمت السيئات التي عليه إذا تاب توبة صادقة وأسلم إسلاما حسنا من جميع الذنوب محى الله به ذنوبه. أما من أسلم إسلاما لم يكمله فإنه يؤخذ بالأول والآخر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلو كان في الجاهلية يسرق الخمر ثم أسلم ولكن بقي على شرط الخمر ما أسلم منها فإنه يؤخذ بالأول والآخر نعوذ بالله، لأنه لم يسلم منها ولم يتم منها، فإسلامه نفع في محو الكفر عنه وما تركه لله من وقت الإسلام. وأما ما بقي عليه من حال الجاهلية من شرب الخمر أو من قطعات الرحم أو من الربا فإنه يؤخذ بالأول والآخر، لأنه ما أسلم منه ولا تم منه، فيؤخذ بالأول والآخر. ونسأل الله لجميع العافية والتوفيق والهداية، كما نسأله سبحانه أن يمنحنا وينفقها في الدين، وأن يجزي أصحاب الفضيلة عن ندوتهم خيرا، وأن يضاعف مثوبتهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله خير جزاء. ونعرض بعض الأسئلة التي تتصل بالموضوع، ونستأذن أصحاب الأسئلة في هذا السؤال لعله ملح صاحبه يقصد به الوقاية. ما حكم السفر للنزهة إلى بلاد الكفار ومجالستهم في منازلهم والاختلاط بينهم، وذلك مما نلاحظه في كل عام في فترة الصيف بالذات؟ السفر إلى بلاد المشركين من المحرمات، نص العلماء على تحريم السفر إلى بلاد أهل الشرك، هذا هو الأصل. وقد نعى الله على الذين بقوا بين المشركين وبين خطرهم وعقابهم بالنار، وأنهم ظالموا أنفسهم بإقامتهم بين المشركين. فليس للمؤمن أن يسافر إلى بلاد أهل الشرك، ويجب عليه الامتناع من ذلك والبقاء بين إخوانه المسلمين. ومما ورد في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. ويروى عنه عليه السلام أنه قال: من جامع المشرك وسكن ما فهو مثله. في الحديث الصحيح: لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين، حتى يفارق المشركين. فالواجب عدم السفر إليهم والإقامة بين أظهرهم لما فيه من الخطر العظيم، لأن قد يستحسن أحوالهم، قد تؤثر فيه بعض شبههم، قد يشاركهم في بعض المعاصي أو على خطأ. وأعظم ذلك أن يستحسن دينهم أو تنقدح في قلبه شبهة من شبههم لا شك في دينه، ويرجع من ذلك كافرا مرتدا نسأل الله العافية. فالأمر عظيم، فالواجب الحذر من ذلك وعدم السفر إلى بلاد أهل الشرك، لا في وقت العطلة من الدراسة ولا في غير ذلك، لا للنزهة ولا لغيرها. اللهم إلا من كان لديه علم وبصيرة ليدعو إلى الله ويعلم الناس الخير ويظهر دينه، هذا لا بأس. وآخر يقول: إذا هم الإنسان بفعل ذنب ما ومنعه مانع خارجي، هل عليه نفس الوزر إذا فعل هذا الذنب بنص حديث هما في الوزر سواء؟ وكيف يوفق بين هذا الحديث وحديث من هم بسيئة ولم يفعلها كتبت له حسنة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام صرح بأن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات، وبين ذلك سبحانه وتعالى كما جاء في الصحيحين عن ابن عباس، وأن من هم بالسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه، وإن تركها من أجل الله كتبها الله حسنة، لأنه تركها من جراء الله. وإن هم بالحسنة كتبها الله حسنة، فإن عملها كتبها الله عشر حسنات إلى سنوات إلى أضعاف كثيرة. وأما ما جاء في حديث أبي كوشة الألماني الدنيا لأربعة، ذكر منهم رجل أعطاه الله مالا وعلما وهو يتقي في ماله ربه ويصل في رحمه وهو في أعلى المنازل، ورجل أعطاه الله علما ولم يعطه مالا فقال: لو كان لي مثل فلان لعملت فيه مثل عمله، قال: فهما في الأجل سواء. والثالث: فوقي مالا ولم يعطى علما، ولا يتقي في ربه ولا يصل في رحمه ولا يأمن بالله في حقه، وهو بشر المنازل. والثالث الرابع: لم يعطى علما ولا مالا، هو يقول: لو كان من المال مثل فلان لعملت فيه مثل عمله، قال عليه الصلاة والسلام: ما في الوزن سواء. بسبب النية خبيثة نسأل الله العافية. لا شك أن هذا قد يشكل مع الحديث الصحيح،

يخفف من شرهم وأن تنهى عقود من لا ضرورة إليه وأن يعتاض عنهم بعمال المسلمين. وصلت أوامر في منع المربيات الكافرات والخادمات الكافرات والسائقين الكافرين، ونسأل الله يعين على تنفيذ الأوامر وأن يوفق الدولة لما وعدت به من كل خير، وأن يعينها على ترك الشر ويصلح لها البطالة. والواجب متابعة النصائح مع ولاة الأمور وتذكيرهم بهذا الأمر، والواجب على أهل المؤسسات أن يتقوا الله وأن يحذروا استخدام الكفار. الواجب على المؤسسات أن تبتعد عن استخدام الكفار، وأن تستخدم من تحتاج إليه من المسلمين، وأن تتحرى أيضا حتى في المسلمين، لأن بعض الناس قد يدعي الإسلام وليس كذلك. الواجب عليها أن تتحرى استخدام عمالها من هو معروف بالإسلام حقيقة، وأن تحذر استخدام الكفار، لأن هذه جزيرة عربية لا يجوز يبقى فيها دينان، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بإخراج المشركين من هذه الجزيرة. فليست هذه الجزيرة مثل مصر والشام والعراق، هذه الجزيرة لها خصوصية، لا يجوز يبقى فيها دينان، ولا يجوز لأرباب المؤسسات وأصحاب المقاولات أن يستخدموا الكفرة. فيجب عليهم أن يحذروا ذلك وأن يتقوا الله ويتعاونوا مع الدولة في ترك هؤلاء. ولا فرض أن الدولة احتاجت إلى كثير من المتخصصين، أطباء أو مهندسين أو ما أشبه ذلك، فليس له يحتج بالدولة، بل يجب أن يحذروا ما حرم الله وأن يبتعدوا عما حرم الله. ولو فرض أن الدولة فعلت ذلك الشيء الذي منعوا منهم، فعليهم يتقوا الله، وإن فعل غيرهم ما أمنوا بتركه فقد يكون لغيرهم عذر وهم ليس لهم عذر، وإذا عصى غيرهم ليس لهم أن يعصوا الله عز وجل. فإذا أنت عرفت أن هذا لا يجوز فعليك أن تحذره، وإن فعله غيره عليك أن تحذر ما حرم الله عليك، ولا تحتج بالناس الآخرين، فإنه لا يضرك عملهم إذا هداك الله واستقمت وأديت الواجب وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. وهذا في الحقيقة أمر عظيم وخطير، ولكن حب المال والحرص على الأجور الرخيصة وعدم المبالاة بأمور المسلمين هو الذي حمل هؤلاء على استيراد الكفرة، لأن ربما كان بعض الكفرة أرخص من بعض المسلمين، أو بعضهم يقول لأنه يستمر في العمل ما يصلي ولا إن شاء الله العافية. فالحاصل أن هذا بلاء كبير، يجب على أصحاب المؤسسات والمقاولات أن يحذروه وأن يتقوا الله، وأن لا يستخدموا أبدا إلا المسلم في هذه الجزيرة، كما أن الدولة وفقها الله أن تلتزم بهذا وأن تعين على هذا وأن تمنع استخدام الكفرة إلا للضرورة القصوى فيما لا تستهل الدولة عنه لنفع المسلمين. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الشراء كله حرام، كله منكر، كله فساد في المجتمع، أعوذ بالله، كله فساد في المجتمع. فبيعه حرام وثمنه حرام ولعان عليه حرام، نسأل الله العافية. والذي يؤجر من يبيع الدخان كذلك يساعده في الإثم، والله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وثبت لدى الأطباء ولدى المجربين أن مضر الدخان العظيم لا تحصى وأن شره كثير، ولهذا حكم المحقق من العلماء العارفون بتحريمه وتحريم بيعه وشراءه وترويجه بين الناس، وأنه منكر لا يجوز فعله لا بيعا ولا شراءا ولا استعمالا بأي أنواع الاستعمال، نشوقا أو أكلا أو تدخينا أو غير ذلك. وهكذا القات الذي يعرف اليمن في بلاد أخرى فيه من التخدير والإسكار في بعض الأحيان وفساد البدن والأعضاء، فيه شر كثير، فلهذا قرر العارفون به تحريمه. وأن عقد مؤتمر في المدينة الإسلامي فاجتمع رأي المؤتمرين من العلماء على تحريم القاتل والدخان لما عرفوا من الأضرار الكثيرة فيهما. وأما الخمر التي اتغرف الناس إسكارها فهذا بنص القرآن وبإجماع المسلمين وبنص السنة في تحريمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، وقال كل شراب الأسكار فهو حرام، ونهى عن كل مسكر مفتر. وقال عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذا أمر معلوم من الشريعة بإجماع المسلمين أن كل المسكرات محرمة ومنكرة لا تباع ولا تشترى، ولا ينبغي أن يكون صاحب السكر صاحب التدخين صاحب أنواع المخدرات، لا ينبغي أن يكون إماما للناس ولا كرامة، لا ينبغي أن يكون إماما للناس. لكن تصح الصلاة خلفه على الصحيح إذا كان مسلما لم يظهر منه ما يوجب ردته، بل هو إنما هو عاصي، صلاة خلفه صحيح على الراجح. ويذهب بعض أهل العلم العلماء والفقهاء ذهب بعضهم إلى أن الصلاة خلف الفاسق بالخمر أو بغيره لا تصح، وجعلوا الصلاة خلفه كالصلاة خلف الكافر لا تصح. ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تصح خلف الفاسق، واحتجوا على هذا بحجج كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في الأمراء الذين يخالفون في بعض أمور الدين يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم عليهم، فلكم عليهم صلاتهم لكم وعليهم في الإساءة. ولما ثبت في قصة الحجاج يوسف كان من أظلم الناس، وكان صلى معه ابن عمر ولم يمنعه ظلمه وفسقه أن يصلى خلفه. فالحاصل أن الصلاة هذا الفاسق صحيحة، هذا هو الصواب، ولكن ما ينبغي يتخذ إمام، ينبغي لولاة الأمور والمسؤولين عن الأئمة ألا يولوا من عرف بالدخان أو بحرق اللحى أو بشرب الخمر أو بالتهاون الصلاة أو بالربا أو بالعقول الوالدين أو ما أشبه ذلك. من عرف بالفسق وتعاطي المحرمات ما ينبغي يكون إماما، يختار للإمام أهل العدالة والاستقامة والخير والسمعة الحسنة. وهكذا من عرف بالإسبال يجر ثيابك مرأة ما ليس أهل يولى إمامة ولا نحوها، فينبغي يولى الإمامة والأذان الناس الطيبون الأخيار معروفون بالستر والعافية مهما أمكن ذلك. أما إذا كانت البلية عامة والقرية مبتلاة أو المدينة مبتلاة بفساق وليس فيهم صالح، طيب ما مهمهم نسأل الله العافية. قرأت في جريدة الرياضي أنه أجري مع سماحتكم مقابلة حول الإفتاء بعمل أندية نسائية في المملكة وأنكم وافقتم على ذلك، فهل هناك دليل شرعي يجوز ذلك؟ لأنني لا أصدق هذا. ما جرى شيء من هذا؟ لا، وافقنا على عدم الأندية. نعم، الأندية في الرجال ضارة فيها بالنساء. جزاك الله. أردت دفع زكاة الفطر إلى شخص فوجدته غائبا عن البلد فوضعتها عند جاري حتى يرجع، هل يجوز لي ذلك؟ لا ينبغي الإنسان إذا حضرت الزكاة يقدمها للفقراء المحتاجين الموجودين ولا يؤخرها عن وقتها. أما زكاة الفطر فلا يؤخرها عن وقتها، الواجب أن تقدم قبل الصلاة، قبل صلاة العيد قدمها صباح العيد أو في ليلة العيد في رمضان أو في أي آخر الشهر اليوم اليومين 29 أو 28 أو 30 ولا يؤخرها إلى بعد الصلاة. وأما الزكوات الأخرى زكاة المال ينبغي البدار بها إذا حل الحول، ينبغي البدار بها وعدم تأجيلها للغائبين، ينبغي يعطاها للفقراء الحاضرون والواسع بها الفقراء الحاضرون. اللهم إذا كانت الغيبة قليلة ثم يحضر في زكاة المال، إذا كانت غيبة قليلة ما تضر يومين ثلاث فلا مانع. أما زكاة الفطر فلا تؤخر، بل يجب أن تؤدى في وقتها قبل صلاة العيد. وإذا تأخرت بعد صلاة العيد يؤديها ويتوب إلى الله تجزي، يقضيها قضاء وعليه التوبة إلى الله وتجزي. يعني يأثم في ذلك؟ يأثم نعم، لا يجوز التأخير. اشتريت الرسول أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. اشتريت مجموعة من الإبل 20 من الإبل ووضعتها في مزرعة عندي، كيف تكون زكاتها إذا دار عليها الحول؟ الإبل والغنم والبقر من شرط زكاتها أن تكون سائمة في البر ترعى، فإذا كان الرجل يعلفها في بيته في مزرعته فليس بها زكاة، الزكاة في السائمة التي ترعى غالب الحول أكثر الحول أو كل السنة، فإذا كانت في غالب الحول أو في كل الحول تعلف فليس فيها زكاة، لا إبل ولا بقر ولا غنم. نعم. هذه يا شيخ إذا كانت ما تعتبر عروض مال؟ إلا إذا أراد التجارة شيئا، إذا أراد بها التجارة تكون زكاة زكاة المال، فيها زكاة التجارة إذا حال حول عليها ذكي قيمتها لا رؤوسها، باقي قيمتها لأنها عروض تجارة حينئذ، ولو أنه يعرفها في بيتها أو مزرعتها. نعم. هل يجوز إذا بدأ الكافر بالسلام أن نرد عليه بالسامي أم لا؟ إذا بدأ ترد هو عليكم. عليه السلام قال يا سلم الكتاب فقولوا عليه. نعم. يقول أحد العلماء المسح على الرأس بالماء مرة واحدة، وآخر يقول ثلاث مرات، فما الصواب؟ الصواب مرة واحدة. كان يمسح مسحة واحدة عليه الصلاة والسلام. يبدأ المقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذه السنة. أما ما يروى في بعض الروايات أن المسحة ثلاثا فهو ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. المحفوظ مسحة واحدة، هكذا جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسح الرأس يمسح واحدة، والأفضل أن يكون يبدأ المقدم الرأس ثم يذهب بيديه إلى قفاه ثم يرده مكان الذي بدأ منه. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على سيدنا محمد رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها صاحب الفضيلة شيخ عبد الله بن إبراهيم بن توخ شيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين فيما يتعلق بالعقيدة السلفية وما يخالفها من العقائد المبتدعة، ولقد بين وأوضح العقيدة الصحيحة التي جاء بها الكتاب والسنة ودرج عليها سلف الأمة، وبين الكثير من العقائد الباطلة والعقائد المبتدعة الضالة، وأجاد وأفاد فجزاهما الله خيرا وضاعف مثوبتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. لا ريب أن العقيدة هي الأساس، هي أساس الدين، وأن الواجب على أهل الدنيا على أهل العقل والفكر من جن وإنس أن يعبدوا الله وأن يعتقدوا ما جاء به كتابه وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى جميع العالم شرق الأرض وغربها وجنوبها وشمالها يجب عليهم جميعا على العقلاء المكلفين أن يعبدوا الله وأن يؤمنوا بما جاء في كتابه العظيم القرآن وسنة رسوله أمين عليه الصلاة والسلام. هذا فرض على الجميع، لأن الله خلقهم ليعبدوه، خلقهم كلهم ليعبدوه، اليهود والنصارى والوثنيين والمجوس والبوذيين وسائر أهل الأرض من جن وإنس. يقول سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالجن كلمة تشمل جميع أصنافهم، والإنس كذلك كلمة تشمل جميع أصناف الإنس، من عرب وعجم وبيض وسود وحمر وسائر الأولين، كلهم مأمورون وكلهم مفروض عليهم أن يعبدوا الله وأن ينقادوا لشرعه الذي جاء به رسوله الأمين محمد عليه الصلاة والسلام، وأن لا يحيدوا عن ذلك أبدا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليعبدوني، يعبد الله وحده سبحانه وتعالى، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزق من عنده جل وعلا، هو الذي أعطاهم الصحة وأعطاهم العلوم وأنزل الأمطار وأجرى الأنهار وأوجد البحار وأوجد لهم كل نعمة وكل خير، وأقام عليهم الحجج سبحانه وتعالى ببعث الرسل عليه الصلاة والسلام، ثم ختم الرسل بأفضلهم وإمامهم محمد عليه الصلاة والسلام، وجعل رسالته عامة ليست خاصة بالعرب بل عامة لجميع أهل الأرض من الجن والإنس، كما قال عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، هو محمد عليه الصلاة والسلام، إن يكون للعالمين نذيرا. قيل يكون العبد وقيل يكون القرآن، والكل حق، والمعنى أن يكون القرآن ومحمد جميعا كلهم نذر، كلاهما نذير للعالمين، القرآن نذير ومحمد النذير عليه الصلاة والسلام. وقال سبحانه: ووحي لي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، هو نذير لجميع العالم. وقال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فالهداية في اتباعه وفي طاعته عليه الصلاة والسلام، والضلال والشقاء والكفر في الكفر به وإنكار ما جاء عليه الصلاة والسلام. والرسل كلهم بعثوا بعقيدة واحدة وهي عبادة الله وحده والإيمان به وبما أخبر به عما كان وما يكون سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قال جل وعلا: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كلهم مبعوث بهذا، كلهم مأمورون يعبدوا الله وحده ويؤمنوا به وبأسمائه وصفاته ويخضعوا لأمره سبحانه وتعالى ويصدقوا الرسل فيما جاءوا به من أمر الآخرة والجنة والنار وغير ذلك. والنبي عليه السلام قال عليه الصلاة والسلام قال: نحن معاشر الأنبياء ديننا واحد، نحن معاشر الأنبياء ديننا واحد، أولاد لعلات وديننا واحد. أشار بالعلات الشرائع، أولاد العلات الذين أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، هم الإخوة لأب. فالرسل والأنبياء بهذه المثابة دينهم واحد في عبادة الله وحده والإيمان به وبما جاءت به رسله وما أخبر الله به ورسوله عما مضى وما يكون، ولكن الشرائع مختلفة كالعلات، قد يشرع الله لهؤلاء شيئا ما شرعه لمن قبلهم أو لمن بعدهم من عبادات، وقد يحل لهؤلاء شيئا ويحرم على آخرين لحكمته البالغة سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: كل جعلناكم شرعة ومنهاجا، ولكن العقيدة واحدة. العقيدة واحدة وهي عبادة الله وحده، هي الإسلام، هي الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا دين الأنبياء جميعا ودين الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام. وجاء إمامهم وأفضلهم ومقدمهم وآخرهم وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، فأوضح هذا الأمر إيضاحا كاملا بما جاء في القرآن وبما جاء في السنة عنه عليه الصلاة والسلام. فأنا المسلم بل على كل إنسان أن يؤمن بهذا، أن يؤمن بما دل عليه القرآن من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما يكون بعد الموت من الجزاء والإسام والجنة والنار وغير ذلك، والإيمان بقدر خيره وشره، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله على حسب علم. أما الشرائع فهي ما شرع الله من الأعمال والأقوال عليه أن يصدق بها ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن العظيم، ما ثبت في القرآن أو ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة، وجب الإيمان بذلك والتزامه، والإيمان بأنه حق وأنه من عند الله عز وجل. ثم في تركه التفصيل بين الجاحد والمتكاسل. أما العقائد فلا بد من الإيمان بها كما أخبر الله بها في كتابه العظيم وعلى ما جاءت به سنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، يعني الإيمان بتوحيد الله وأنه مستحق العبادة وأنه لا إله إلا الله لا يستحقها سواه جل وعلا، فالعبادة حقه والمعبود بالحق، والله بعث الرسل بذلك كلهم، بعث الرسل كلهم بذلك عليه الصلاة والسلام، كلهم يدعون الناس إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له جل وعلا دون كل ما سواه، وينهون عن عبادة الطاغوت وكل ما عبد من دون الله من أصنام وأشجار وأحجار وجن وإنس وغير ذلك. العبادة حق الله وحده سبحانه وتعالى كما قال عز وجل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهكذا الإيمان بأسمائه وصفاته وأنه له الأسماء الحسنى والصفات العلى مباردة في القرآن العظيم كالسميع والبصير والعزيز والحكيم والعليم والقدير والخالق والرازق وغير ذلك، وله أوصافها ومعانيها، هو خالق له صفة الخلق والإنشاء والإيجاد والتقدير، وهو أيضا سميع له صفة السمع يسمع كل شيء جل وعلا، هو العليم يعلم كل شيء لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، وهو العزيز له العزة والغلبة والكمال جل وعلا، هو الحكيم له الحكمة البالغة لا يشرع شيئا عبثا ولا يفعل شيئا عبثا بل عن حكمة قدر هذا الشيء وشرعه لعباده وخلقه عن حكمة بالغة لا لمجرد القدرة بل عن حكمة بالغة له فيها سبحانه وتعالى الثناء والحمد جل وعلا. وهكذا الإيمان بأنه سبحانه وتعالى الخلاق العليم الذي خلق كل شيء وأوجد كل شيء، وأنواع التوحيد أنواع العقيدة بالنسبة إلى التوحيد تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما سمعتم في الندوة، وجماعها الإيمان بأنه خالق لشيء وأنه الرزاق وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفة العلى وأنه الواحد مستحق العبادة جل وعلا لا يستحقها سواه، ولكن من باب الاستغناء ومن باب الإيضاح قسمها العلماء إلى أقسام ثلاثة حتى يتضح الأمر للخاص والعام. الأول توحيد الربوبية وأنه الخلاق الرزاق جل وعلا خلق العباد ورزقهم ودبر أمورهم وشؤونهم سبحانه وتعالى، خلق كافرهم ومسلمهم، خلق كل شيء، الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. هذا التوحيد وهذا النوع أقر به المشركون، أقر به قريش في مكة وغيرهم من كفار العرب، يعلمون أن الله خالقهم ورازقهم ومدبر شؤونهم كما قال سبحانه ولئن سألتهم خلقهم ليقولن الله، هم يعلمون أن الله خالقهم ورازقهم. ولكن لم ينفعهم هذا لما كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأنكروا ما جاء به ولم يعبدوا الله وحده، لم ينفعهم هذا الإقرار، فالإقرار بأنه خلاق وبأنه الرزاق لا يكفي، بل لا بد مع ذلك من نوع ثاني هو إخلاص العبادة لله عز وجل وأن يعبد إلا الله وحده سبحانه وتعالى، وهو معنى لا إله إلا الله. هذا أنكره المشركون وأبوا وعبدوا مع الله الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وسأل دماءهم وأموالهم حتى يعبدوا الله وحده حتى يخصوا الله بالعبادة. ولما قال قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، وقالوا فيما ذكر الله عنهم أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فأنكروا هذا ولم يخضعوا لعبادة الله وحده سبحانه وتعالى، وقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وأحد والخندق وهم يعلمون أن الله خالقهم ورازقهم، ولكنهم استكبروا أن يعبدوه وحده وأن يخصوه بالعبادة، وكذلك كذبوا نبيه صلى الله عليه وسلم وانكروا رسالته ولم يؤمنوا بما جاء عليه الصلاه والسلام، فصاروا بهذا كفارا لتكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولعبادتهم الالهه مع الله عز وجل، فصار كفرهم من الجهتين، من جهه عباده غير الله ومن جهه تكذيبهم رسول الله عليه الصلاه والسلام وقتالهم اياه وجحدهم ما جاء من الهدى عليه الصلاه والسلام. وهكذا النوع الثالث وهو توحيد الاسماء والصفات، هو الايمان باسماء الله وصفاته وانها حق وانها مختصه بالله عز وجل، يجب ان تكون لله وحده، ما جاء في القران من اسماء الله وصفاته وما جاء في السنه الصحيحه ان الرسول صلى الله عليه وسلم من صفات الله يجب ان يكون لله وحده وان يكون له فيه الكمال لا يشابه به شيء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيجب الايمان بذلك واقرار واثباته لله وحده وعدم انكاره ونفيه والبراءه منه. وانقسم الناس بذلك اقسام من البدع، وعرفتم ما جاء في ذلك الندوه، وهو ما قال عليه الصلاه والسلام اتركت اليهود على 71 فرقه ان كلها في النار الا واحده ام اتباع موسى عليه الصلاه والسلام، واتركت النصارى على 72 فرقه ان كلها في النار الا اتباع عيسى عليه الصلاه والسلام، قال وستفترق هذه الامه على 73 فرقه كلها في النار الا واحده. هؤلاء الذين انتسبوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم، انتسبوا الاسلام وزعموا انهم يؤمنون بمحمد عليه الصلاه والسلام وانهم مسلمون، انقسموا الى هذه الفرق الى 73 فرقه. اما الذين ما صدقوا محمد صلى الله عليه وسلم ولا انتسبوا للاسلام، هؤلاء شيء كثير لا يحصون، غير داخل في هذا التقسيم، اليهود والنصارى وغيرهم من اصناف الكفر ليسوا من هذه الفرق، وهم كفار مستقلون، كفار كفرهم ظاهر لا شبهه فيه نعوذ بالله من ذلك، لانهم ما صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا انقادوا لشرعه بل كفروا به وانكروه، اليهود والنصارى وغيرهم من انواع الكفره الذين بقوا على كفرهم ولم يسلموا، هؤلاء غير داخل في هذا التقسيم، وانما هذا التقسيم للذين انتسبوا الى الاسلام وادعوا انهم مجيبون لمحمد صلى الله عليه وسلم وان يشهدوا ان محمدا رسول الله، ولكنهم غيروا وبدلوا وابتدعوا في دين الله ما لم يأذن به الله، فصاروا فرقا كثيره كلها متوعده في النار لضلالها وبدعتها وفسقها، صارت متوعده في النار. منهم من اخرجته بدعته الى الكفر والضلال وصار بدعته كافرا كالجهميه عند اكثر اهل السنه، ومنهم من لم تخرجه بدعته الى الكفر والضلال بل صار فاسقا ضالا مبتدعا، ولكن لم تخرجه بدعته الى الكفر والضلال كالكوارث عند جمهور اهل السنه. فالحاصل ان هؤلاء المبتدعين اصناف كثيره، اصناف متعدده كما بينها النبي عليه الصلاه والسلام، مختلفه في بدعتها وكبر بدعتها وضلالها. ومنهم من سمعتم في الندوه بدعه الخوارج، بدعه المعتزله، بدعه القدريه، بدعه الشيعه، وهم اقسام هؤلاء المبتدعه. والعصمه في ذلك هو الاستقامه على دين الله والتمسك بكتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام، هذه العصمه التي عليها السنه والجماعه هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم باحسان، هذا هو الطريق وما سار عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعده، وسار عليه اتباعهم باحسان من ائمه الهدى التابعين واتباع التابعين والائمه الاربعه واهل ائمه الحديث كالبخاري ومسلم وابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وائمه الاسلام قبلهم وبعدهم، ومن سار على طريقهم في الايمان بالقران واتباع ما في القران الكريم والسنه المطهره الثابته عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، هذا هو سبيل الحق وسبيل الهدى، والذي قال الله فيه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا عن سبيله، وقال فيه عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. فالصراط المستقيم هو دين الله وتوحيد الله والاخلاص له واتباع اوامره وترك نواهي الوالد في القران العظيم وبالسنه المطهره عن الصحابه عن النبي عليه الصلاه والسلام، هذا هو صراط الله المستقيم، وهم المنعم عليهم، انعم الله عليهم بالعلم والعمل، بالعلم النافع والعمل الصالح. هؤلاء هم اهل السنه والجماعه وهم السالكون مسلك السلف الصالح من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، ومن سواهم ومن حاد عن طريقهم يقال لهم البدع ويقال لهم الفرق الضاله التي سمعتم بعضها. والمؤمن يسأل ويتبصر إن لم يكن من أهل العلم يتبصر ويسأل عن طريق أهل السنة والجماعة عن طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، وهو الذي عليه المسلمون على الحق في كل مكان على البصائر، هو توحيد الله والإخلاص له وإفراده بالعبادة دون كل ما سواه والاستقامة على دينه بفعل الأوامر الذي جاء في القرآن العظيم وفي السنة المطهرة وترك النواهي وتحريم ما حرم الله واستحلال ما أحله الله وتنفيذ ما أمر الله به ورسوله. هذا هو دين الإسلام، وهذا طريق أهل السنة والجماعة، وهذا طريق السلف الصالح. أما المبتدعة فلهم أحوال كثيرة ولهم أقسام كثيرة، ثم المبتدعة لأن أحدثوا شيئا زعموه دينا وزعموا حقا وهو باطل، لأن أحدثوا أشياء زعموها دينا وليست بدين. والمبتدع هو الذي يحدث الدين ما لم به الله وقال مبتدع. فالخوارج أحدثوا شيئا سمعتموه، وأنهم قالوا من زنى كفر، من سرق كفر، كفروا الناس بالذنوب، غلوا، صار عندهم غلو. قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه يخرج في آخر الزمان حدثاء الأسنان، قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون خير قول البرية، يحشر أحدهم صلاته مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم وقراءتهم مع قراءتهم، يمرقون من الإسلام ثم يعودون إليه. هذا الخوارج. ولهذا قال بعض السلف إنهم كفار، وإن كان الكثير أذوا تكفيرهم، لكن قال جمع من السلف وقولهم أظهر في الدليل أنهم خواء أنهم كفار يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه نسأل الله. ولهذا مرقوا في عهد علي وقالوا إن الصحابة فعلوا وفعلوا فكفروهم إلا قليلا، وكفروا عليا وكفروا معاوية واستحلوا الدماء والأموال، فقاتلهم علي رضي الله عنه في النهروان وقتل منهم جما غفيرا، ورجع كثير منهم إلى الحق والهدى، ثم شتتوا كذر مذر في البلدان ولم تزل لهم باقي إلى اليوم بقايا في الجزائر وفي ليبيا وفي عمان، لكن حالتهم فيما بلغنا أحسن من حال الأولين بعض الشيء، فإنهم تركوا التكفير ولكنهم قالوا بقول المعتزلة فيما بلغنا عنهم الآن يقولون العاصي مخلد في النار، وهذا باطل خلاف أهل السنة والجماعة وخلاف ما جاء في القرآن وخلاف ما جاء في السنة. اشتبهت عليهم بعض الأمور، زعموا أن قوله جل وعلا يجون يخرجوا من النار وهم بغمهم بخارجنا ولهم على هم مقيمين هذا يعم العصاة ويعم الكفار، هذا باطل، إنما هذا في الكفار. أما العاصي إذا دخل النار فإنه يخرج بتوحيده وإسلامه، قد يدخل الزاني النار، يدخل شارب الخمر النار، السارق إذا ما تاب مات على حال ما تاب قد يدخل النار كما جاء في النصوص، ولكنه لا يخلد، وهم مثل كافر لا يخلد، بل يخرجه الله بعد ذلك بحكمته العظيمة وفضله سبحانه وتعالى ترة بشفاعة الشفعاء وبعضهم بغير شفاعة الشفعاء بفضل الله ورحمته سبحانه وتعالى. إذا طهروا من نار النار ومحصوا أخرجوا منها إلى الجنة بما معهم من الإسلام والإيمان. خلاف ما قال الخوارج أنه كفار وأن الزاني كافر والسارق كافر وأنه خلد في النار، هذا قول باطل خلاف ما عليه السنة والجماعة وخلاف ما قاله الله ورسوله. إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في سنة ما قال، ولكن لم يكفر الزاني بل وجب أوجب الله في الزاني جلد البئة إذا كان بكرا ورجمه إذا كان محصنا ويصلى عليه، ولا يعد كافرا بل يعد عاصيا ظالما لنفسه ضعيف الإيمان. وهكذا السارق تقطع يده ولا يقتل لأنه تعدى على المسلمين فتقطع يده ولا يقتل، عاصي ولو كان كافرا قتل لمد الذين فاقتلوه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن الخوارج وهكذا المعتزلة الذين قالوا مثل قول الخوارج أن من دخل النار من العصاة لا يخرج وأنهم مخلدون في النار، ولكنهم توقفوا في الدنيا وقالوا لا نقول فيهم مسلمون ولا كافرون ولكن نقول في منزلة بين منزلتين، فظلوا عن السبيل هؤلاء المبتدعة من المعتزلة. وهكذا ظلوا في الصفات في نفي الصفات القدرية والمعتزلة، ظلوا في نفي الصفات وظلوا في أشياء كثيرة من بدعهم المعروفة. وهكذا الشيعة أقسام كثيرة، سمعتم بعض مقالات الشيعة ليسوا على حد سواء بل أقسام، أشدهم وأخبثهم الباطنية، ومنهم الرافضة معروفون في إيران الآن الرافضة، ويقال لهم الاثناعشرية الذين لهم أئمة اثناعشر أولهم علي وآخرهم صاحب السرداب. هؤلاء من أضل الرافضة الشيعة ومن أخبث الشيعة، يقولون في آلهتهم إنهم يعلمون الغيب، يقولون في أئمتهم إن علي يعلم الغيب وهكذا أولاده الذين قالوا 12 وهذا من ضلالهم وكفرهم، ويعبدونهم من دون الله، يعبدونهم ويستغيثون بهم وينذرون لهم، ولهم فيهم اعتقادات فاسدة هم الرافضة. أما هناك أصناف كثيرة من الشيعة تختلف، منهم الزيدية في اليمن، حالهم غير حال الرافضة في إيران، أخف وأسهل من أولئك، ولكنهم أخطأوا في تفضيل علي، فضلوا علي على الصديق وعلى عمر وعلى عثمان فأخطأوا. والصواب لله عليه السنة والجماعة أن الأفضل الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه. وهناك أقسام أخرى، طائفة الشيعة يقال لهم المخونة، وهم من أحبة الشيعة أيضا نعوذ بالله، وهم كفار. قالوا إن جبرائيل خان، جبرائيل خان في الرسالة، خان في الأمر، بعثه الله إلى علي فجعله لمحمد. وهذا من أقبح الضلالة نعوذ بالله، كفر وضلال. وهذا يقال لهم مخونة، وهم من الشيعة وهم ضلال وكفار نعوذ بالله من ذلك. المقصود أن الشيعة أقسام، ذكر بعض المؤرخين لهم أنهم 22 صنفا، ومن أخبثهم الرافضة الذين رفضوا زيد بن علي لما طلبوا أن يتبرأ من الصديق عمر فلم يتبرأ منه، رفضوه وسموا الرافضة. ومنهم باطنية من النصيرية وغيرهم، وقالهم باطنية الذين في الباطن يعبدون عليا وأهل البيت لا يعبدون الله، ينتسبوا اللسان كفرا وضلالا وزورا، وهم في الباطن يعبدون أهل البيت. ومنهم السبائية الذين قالوا لعلي أنت الله، قالوا لعلي أنت الله، حرقهم علي في الأخاذيل حقا، خد لهم أخاذيل في الأرض، حفرها حفرا ثم ألقى فيها النيران ثم ألقاهم فيها لكفرهم وضلالهم. والحاصل أن هذه بدع شرها عظيم وبلاءها كثير، ولكن المسلم يحمد الله الذي عافاه منها، يحمد ربه الذي عافاه وسلمه وجعله يعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وعقيدة المؤمنين، ودعوة الشيخ محمد رحمة الله عليه على هذا السبيل. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه دعا الناس إلى هذه العقيدة، إلى عقيدة السلف الصالح، إلى العقيدة المحمدية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودرج عليها الصحابة رضي الله عنهم ثم أتباعهم بإحسان، وقررها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في كتبهم، ودعوا إليها وبينوها للناس وردوا على أهل البدع. فقام الشيخ محمد في آخر الزمان فقال 12 رحمه الله، وعزل مثوبته وأنصاره وأتباعه بالحق، قاموا بهذه الدعوة العظيمة في النصف الثاني من القرن 12، وبينوا توحيد العبادة، وأنكروا على الناس ما هم عليه من الباطل من عبادة الأوثان والأشجار والأحجار والأصنام، وبينوا بطلان ذلك، وأن الواجب على المسلمين عبادة الله وحده، وإفراده بالعبادة، والإيمان بأسمائه وصفاته، وإحلال ما أحله الله، وتحريم ما حرمه الله، وهدموا الأوثان والمعبودات من دون الله، وقطعوا الأشجار المعبودة من دون الله، وبينوا للناس الحق رحمة الله عليهم. فكان هذا رحمة من الله للمسلمين للعالم كله ولأهل نجد خاصة، فإن الله رحمهم بهذه الدعوة وأنقذهم مما هم فيه من أشياء يكونهم الضلال والتصوف والعبادات الباطلة والبدع الضالة، على يد الإمام الموجه للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وعلى يد أنصاره من أولاده وغير أولاده من علماء الذين وافقوه ودعوا إلى دعوته وناصروه في نجد وغيرها، وفي الحجاز وفي اليمن وفي الهند وغير ذلك، قام أناس كثيرين من العلماء فنصروا هذه الدعوة وأيدوها ونشروها، وذكروا الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على أنها دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنها دعوة أصحابه، وأنها سبيل الوحيد للحق، وأنها الصراط المستقيم الذي جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام. وألف رحمه الله كتبا المهيدة من كتاب التوحيد، كتاب عظيم، كتاب التوحيد الذي يدرسه الطلبة، كتاب عظيم ينبغي حفظه ودراسته، وثلاثة الأصول كانت تدرس في المساجد ويقرأها الناس الصغار والكبار، ثلاثة الأصول كتاب عظيم، وكتاب التوحيد ينبغي يحفظ، وكشف الشبهات وضع هذه حقيقة التوحيد، وكشف الشبهات التي شبه بها الشرك، وكشف الشبهات كتاب عظيم ينبغي يحفظ ويكتب بماء الذهب، كتاب عظيم كشف الشبهات، وكتاب التوحيد وثلاثة الأصول، هذه الكتب العظيمة فيها الفائدة الكبرى في بيان حقيقة العقيدة الصحيحة التي درج عليها المسلمون ودرج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وألف كتبا أخرى في أصول الإيمان وضوء الإسلام ورحمة الله عليه، كتب كلها مفيدة. ثم شرح كتاب التوحيد فتح المزيد فتح المزيد، وشرحه الثالث اسم الأزي الحميد، كتابان عظيمان وضح مؤلفهما حقيقة التوحيد وما عليها الإسلام وحقيقة الشرك، ورد على المبتدعين والضالين في هذين الكتابين، وكل ذلك مأخوذ من كتاب الله العظيم ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا كتب هكذا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم ورد على عباد الصليب اليوم الصحيح، وكمنهاج السنة في الرد على الرافضة وغيرهم من الاعتزال، كتب مهيدة عظيمة له رحمة الله عليه. وهكذا كتابه العقيدة الوسيطة الرسولية هي كتاب مفيد في العقيدة، بيّن فيه حال العقيدة الصحيحة، عقيدة السلف الصالح، وكذا بيّن فيه مراتب القدر من العلم والكتابة والخلق والإيجاد، وأن ما شاء الله كان وأن ما شاء لم يكن سبحانه وتعالى. فإيمانه بالقدر يشمل الإيمان بعلم الله، وأنه يعلم كل شيء لا تفعل لخارجه، وأنه كتب كل شيء سبحانه وتعالى، وأنه الخالق لكل شيء لا خالق سوى سبحانه وتعالى. والرابعة أنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لكم سبحانه وتعالى. وبين أيضا في كتابه التجويدية والحموية كتابي عقيدة أهل السنة والجماعة، وبيان إثبات الصفات لله عز وجل والرد على المجرمين والمبتدعين. وهكذا زاد معاد ابن القيم في الهدي كتاب عظيم مفيد، هذه كتب أهل السنة مع كتب السافر الماضين صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتاب أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند أحمد وسنن الدارمي وأشباه من الكتب العظيمة كتب أهل السنة والجماعة، بينوا فيها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ونقلوها لنا واضحة بينة بأسانيدها وظهر العلم صحيحها من سقيمها من ضعيفها من مكذوبها، بينوا كل شيء رحمة الله عليهم. وسار على نهجهم أهل العلم والإيمان إلى يومنا هذا، يوضحون للناس الحق بأدلته ويردون على المبطلين. وما ذكره شيخ عبد الله فيما يتعلق بالتبرك، التبرك وقع فيه أغلاط كثيرة لضعفاء البصائر، البركة كلها من الله عز وجل، هو المبارك سبحانه وتعالى وعبده المبارك، فالبركة كلها من الله، ويجعلها فيما يشاء سبحانه وتعالى، جعل بما ينزل من السماء جعله مبارك، وأنزل من السماء مباركة، وكذلك جعل البيت بيتا مباركا وكعبة، وجعل عبده الصالح مباركا، وجعل نبيه مباركا عليه الصلاة والسلام، وهكذا جعل عباده الصالح مباركين ينفعون الناس ويدعونهم إلى الحق ويذكرونهم بأس الله ونقمته. فالمبارك من جعل الله فيه البركة، والبركة من الله، ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم مبارك في أقواله وأعماله حتى في شعره وبوصاقه وعرقه عليه الصلاة والسلام، لما حلق يوم حجة الوداع قسم شعره بين الناس لما جعل الله شعره من البركة، وكان عرقه مباركا وبصاقه مباركا عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يقاس عليه غيره، وأن بعض الناس أنه يقاس عليه غيره، وأن الإنسان يتبرك بشيخه ومن يعتقد فيه الصلاح يتبرك بثيابه، هذا باطل لا أصل لذلك، بل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لما جعل الله فيه من البركة. ولهذا الصحابة لم يتبركوا بالصديق ولا بعمر ولا بعثمان، لأنهم يعلمون أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لما جعل الله فيه من البركة. والصحابة أعلم الناس بعد الأنبياء وأفضل الناس بعد الأنبياء، ولو كان التبرك بالصالحين بثيابهم أو بعرقهم أو بمصاقهم أو بشعورهم مشروعا لفعله مع الصديق الذي أفضل الأمة، ولفعله مع عمر الذي أفضل الأمة بعد الصديق، ولفعله مع عثمان أو علي أو بقية أهل العشرة المشهورين. وفرد من التسجيل. لا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، لقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حماد العمر الشيخ هدى بن أبي نثان والشيخ إبراهيم بن عبد الله بن غيث فيما يتعلق بموضوع عظيم وهو موضوع التوبة. لا ريب أن التوبة كما قال المشايخ فرض عظيم على كل مسلم، ومن رحمة الله عز وجل أن شرعها لعباده وأمرهم بها وفتح بابها سبحانه وتعالى إلى أن تطلع الشمس من مغربها، هذا من فضله وجوده وكرمه سبحانه وتعالى. وقد استوفى المشايخ الكلام الجيد في هذا الموضوع وأوضحوا جميعا وجوب التوبة وأن الله يمحو بها السيئات، وبينوا شرائطها وأجادوا وأفادوا جزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا في هذا الموضوع وغيره. أيها الإخوة في الله، إن كل إنسان هو محل الخطايا والذنوب، وأن الواجب على المسلم بوجه أخص أن يعنى بهذا الأمر وأن يلزم التوبة دائما لعله يلقى ربه بتوبة، فإن لقاء الله سبحانه بالذنوب التي لم يتم منها فيه الخطر العظيم. وقد تواترت الأخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن كثيرا من المعاصي يدخلون النار بذنوبهم، هذا يدخلها لأنه ما تعقل لوالديه، وهذا يدخلها لأنه ما تعقل لأحد والديه، وهذا يدخلها لأنه مات على الربا فيعذب بذلك، وهذا يدخلها لأنه مات على الخمر وشرب الخمر وعدم الإقلاع منها نعوذ بالله من ذلك، وهذا يدخلها لأنه مات على الزنا ولم يتب، وهذا يدخلها لأنه مات على اللواط وإتيان الذكور ولم يتب نعوذ بالله من ذلك، وهذا يدخلها على ذنوب أخرى ومعاصي أخرى، فيعذبهم الله كما يشاء سبحانه وتعالى على قدر ذنوبهم وعلى قدر معاصيهم. ومنهم من يموت على عدة من الذنوب وعلى عدة من المعاصي، لا حول ولا قوة، فمن عفى الله عنه بأعمال صالحة وحسنات عظيمة وهو أرحم الراحمين سلم من ذلك، ولكن كثيرا من أهل المعاصي لا يسلمون، بل يدخلهم الله النار بأعمالهم السيئة التي ماتوا عليها. وجاء في الأحاديث أن الله يخرجهم من النار ضبائر ضبائر، قد انتحس وقد احترق بسبب الذنوب، حتى يلقوا في نهر الحياة وينبتوا كما تنبت الحبة في حمل السيل، فإذا تم خلقهم أدخلهم الله الجنة بعد ذلك بإسلامهم الذي ماتوا عليه. وجاء في الأحاديث أن كثيرا من المصلين يدخلون النار، وأن الله حرم على النار آثر السجود من ابن آدم، دخلوا النار وهم مصلون، فكيف بغير المصلين؟ دخلوها وهم مصلون لكن لهم ذنوب أخرى، لهم ذنوب غير ترك الصلاة، دخلوها بالربا، دخلوها بالزنا، دخلوها بشرب الخمر، دخلوها بالعقوق للوالدين، دخلوها بالظلم للناس، دخلوها بالزنا، دخلوها بغير هذا من المعاصي التي ماتوا لم يتوبوا منها. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من ضام شبرا من الأرض فيأخذ شيئا من الأرض طوقه الله يوم القيامة ذلك من سبع أراضين. فلينظر العبد لنفسه وليحذر، ولا سيما من يتعاطى به الأراضي فإن الخطر عظيم، فليتق الله وليحذر. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من حديث علي رضي الله عنه: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير من الأرض. منار الأرض مراسيمها وعلاماتها، أخبر النبي أنه لعن، أن الله لعن من فعل هذا لما فيه من الشر العظيم والفساد والنزاع والخصومات. فالواجب على أهل الأرض من المكلفين التوبة إلى الله، على المسلم والكافر جميعا، على الجن والإنس جميعا، عليهم أن يتوبوا إلى الله، المكافر بالتوبة إلى الله بالدخول في الإسلام والرجوع عما هو عليه من الكفر، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو بوذيا أو غير ذلك من أصحاب الشرك أو عباد الأوثان. الواجب على جميع أهل الأرض من المكلفين أن يتوبوا إلى الله وأن يرجعوا إلى الله وأن ينيبوا إليه ما داموا في دار المهلة، ما داموا في دار العمل. فالكافر يبادر بالتوبة والدخول في الإسلام الذي جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك بإعلان توبته من الشرك وإيمانه بأنه لا إله إلا الله حقا وأنه معبود بالحق سبحانه وتعالى، وإعلانه أن محمد رسول الله حقا وأن الله أرسله إلى الناس كافة، من اتبعه وآمن به فله الجنة، ومن حاد عن سبيله ولم يؤمن به فله النار. ثم يستقيم على ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلى المؤمن بوجه خاص أن يعلن التوبة دائما ويلزمها دائما، لأنه على خطر من خطاياه، ولهذا خص الله منه بقوله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى